قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا والسلام علي يوم وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Yeah. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهد إن الأبرار لفي نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب